رحمة الله عليه وعلى من اتبعه. قلنا فيه جنودا ما ارتدى طاغي وجنودا ما ارتدى جنودا ما ارتدى طاغي وجنودا ما ارتدى جنودا ما ارتدى طاغي وجنودا ما ارتدى جنودا ما ارتدى طاغي وجنودا ما ارتدى تعشق الردة حكومة تعشق الردة تعشق الردة حكومة تعشق الردة بتعد العزة للطاغي بتعد العزة بتعد العزة للطاغي بتعد العزة ليش بتعذرهم يا مسلم ليش بتعذرهم ليش بتعذرهم يا مسلم ليش بتعذرهم واضح منهجهم لا تخفي واضح منهجهم واضح منهجهم لا تخفي واضح منهجهم ربي بيبغضه حكومة ربي بيبغضه ربي بيبغضه حكومة ربي بيبغضه المنكر ديدنه حكومة المنكر ديدنه المنكر ديدنه حكومة المنكر ديدنه ربي دمره بالهاوي ربي دمره ربي دمره بالهاوي ربي دمره لا تقولوا باغي ريسنا لا تقولوا باغي لا تقولوا باغي ريسنا لا تقولوا باغي مجرم متمادي في الكفر مجرم متمادي مجرم متمادي في الكفر مجرم متمادي جنودا مرتدة طاغي وجنودا مرتدة جنودا مرتدة طاغي وجنودا مرتدة تعشق الردة حكومة تعشق الردة تعشق الردة حكومة تعشق الردة وباما قائده في الكفر وباما قائده وباما قائده في الكفر وباما قائده ربي دمره بالهوى ربي دمره ربي دمره بالهوى ربي دمره.